الصفحة 56 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. البلاء الاختبار، والبلاء هنا المصيبة بالشر، سمي باسم الاختبار لأنه اختبار لمقدار الصبر. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما المقصود من الابتلاء؟ الوقفة الثانية. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الربيع: لئن شكرتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي. وقال الحسن: لئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم من طاعتي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لئن وحدتم وأطعتم لأزيدنكم من الثواب. والمعنى متقارب في هذه الأقوال. تفسير القرطبي. السؤال: ما الذي يناله العبد إذا داوم على شكر الله سبحانه وتعالى؟ الوقفة الثالثة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم، وأكده لما للأنفس من التكذيب بمثل ذلك، لأزيدنكم من نعمي، فإن الشكر قيد الموجود وصيد المفقود. تفسير البقاعي. السؤال: ما فائدة شكر النعم؟ الوقفة الرابعة. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ولما كان من حث على شيء وأثاب عليه أو نهى عنه وعاقب على فعله يكون لغرض له، بيّن أن الله سبحانه متعال عن أن يلحقه ضر أو نفع، وأن ضر ذلك ونفعه خاص بالعبد. فقال تعالى حاكيا عنه: وقال موسى. تفسير البقاعي. السؤال: ماذا تفيد من هذه الآية؟ الوقفة الخامسة. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ووجه الاهتمام بها أن أكثر الكفار يحسبون أنهم يحسنون إلى الله بإيمانهم، وأن أنبيائهم حين يلحون عليهم بالإيمان إنما يبتغون بذلك تعزيز جانبهم والحرص على مصلحتهم. فلما وعدهم على الشكر بالزيادة وأوعدهم على الكفر بالعقوبة، خشي أن يحسبوا ذلك الانتفاع المثيب بما أثاب عليه ولتضرره مما عاقب عليه، فنبههم إلى هذا الخاطر الشيطاني حتى لا يسري إلى نفوسهم فيكسبهم إدلالا بالإيمان والشكر والإقلاع عن الكفر. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما وجه الاهتمام ببيان غنى الله تعالى عن خلقه؟ الوقفة السادسة. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فردوا أيديهم في أفواههم فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن الضمائر لقوم الرسل، والمعنى أنهم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم غيظا من الرسل لقوله: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، أو استهزاء وضحكا كمن غلبه الضحك فوضع يده على فمه. والثاني أن الضمائر لهم، والمعنى أنهم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم إشارة على الأنبياء بالسكوت. والثالث أنهم ردوا أيديهم في أفواه الأنبياء تسكيتا لهم. تفسير ابن جزي. السؤال: ما الذي يفيده الداعية من مواقف الأمم الضالة من رسلهم؟ الوقفة السابعة: قالت رسلهم أفي الله شك؟ أفي وجوده شك؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا استهجنت الرسل الشك في وجود الله سبحانه وتعالى؟ معاني الكلمات: يسومونكم، يذيقونكم، تأذن، أعلم إعلاما مؤكدا، فردوا أيديهم في أفواههم، عضوا أيديهم تغيظا على الرسل ودينهم، فاطر، منشئ ومبدع. العمل بالآيات. العمل الأول: تأمل حوار الرسل مع المدعوين واستخرج ثلاث فوائد من ذلك لتعينك على اتباع سنتهم في الحوار. قالت رسلهم أفي الله شك؟ العمل الثاني: عدد خمسا من أكبر نعم الله عليك في يومك هذا وأكثر من شكر الله عليها، ثم قل: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. العمل الثالث: أرسل رسالة تذكر فيها بشكر نعمة الله والتحذير من زوالها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. التوجيهات: التوجيه الأول: كفر النعم سبب زوالها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. التوجيه الثاني: شكر النعم باللسان والقلب والجوارح سبب لزيادتها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. التوجيه الثالث: على الداعية أن يكون واثقا في خطابه ليكون ذلك أبلغ عند السامع. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى